الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس التعليق على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر جملا من العبادات التي يجب أن تصرف لله سبحانه، وأن من صرفها لغيره فقد وقع في الشرك. ذكر الدعاء وتكلمنا عنها سابقا، ثم ذكر هنا الخوف، وذكر بعدها الرجاء، وهما عبادتان يصرفان أو تصرفان لله عز وجل. قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف عبادة، والمراد بالخوف هنا الخوف خوف التعظيم، خوف التعظيم، الخوف الذي يترتب عليه التذلل واستشعار أن المخوف منه بيده كل شيء، بيده التدبير والتصريف والخلق والإحياء والإماتة، ولذلك فهو يخاف منه، فهذا هو العبادة. والخوف من الله عبادة قلبية جليلة، موفق من رزقها، وسعيد من امتلأ قلبه بها. حينما تجد أنه يتقلب في حياته في ليله وفي نهاره وهو خائف وجل من الله سبحانه وتعالى، خوفا يحمله على ترك المحرمات لأنه يخاف من ربه وهو يراه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، خوفا يحمله على ترك ما نهى الله عز وجل عنه. لماذا؟ لأنه يوقن أن ربه يراه. لذلك إذا زينت له نفسه المعصية هو يتذكر رقابة ربه، أو دعي إلى الطاعة يتذكر رقابة مولاه فهو يخاف فيفعل الطاعة ويترك المعصية، وتلك عبادة عظيمة. والعبد إنما يخاف من ربه لأنه يوقن أنه بيده كل شيء، فلذلك لا يخاف من ولي ولا من ضريح ولا من ملك ولا من ملك ولا من أي مخلوق كان، وإنما يعلق قلبه وكليته إلى الله سبحانه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم محققين للإيمان حقا فأنتم لا تخافون إلا من الله، فلا تخافوا إلا من الله. إذا علمت هذا فاعلم أننا إذا قلنا بأن الخوف من الله عبادة، فإن الخوف من غير الله عز وجل يكون شركا إذا خاف العبد من المخلوق أن يصيبه بمكروه، كأن يخاف من قبر أو من رجل صالح متوفى أو من صنم أو من غير ذلك، فتجد أنه يخاف منه، يحلف بالله بغير الله لأنه يخاف من غير الله، يتقرب لغير الله لأنه يخاف أن غير الله يضره، يخاف أن هذا الولي يؤذيه، يخاف أن هذا الولي يتسبب في موت أولاده والولي هذا ميت في قبره. فهذا خوف من غير الله، خوفا شركيا. لماذا قلنا شرك؟ أولا لأنه صرف العبادة لغير الله، والخوف عبادة. وثانيا لأنه ما خاف منه هذا الخوف إلا لأنه يعتقد أن بيده تصريفا وتدبيرا وجلب نفع ودفع ضر، لذلك فهو خاف منه. والله عز وجل يقول: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وكم هي الوقائع التي تذكر في هذا الباب من أحوال أناس ربما ضحوا وذبحوا وتعبدوا لغير الله خوفا منه، خوفا من المخلوق، خوفا من هذا الميت المدفون في قبره أن يؤذيه أو أن يتلف تجارته أو نحو ذلك. وهذا لا شك أنه ضعف قلب وخلل في الإيمان وشرك بالله سبحانه وتعالى. بقي أن نقول: هل كل خوف عبادة؟ الجواب لا. فثمة الخوف الطبيعي، خوف الطبيعي، الإنسان يخاف من الكهرباء، يخاف من الغرق، يخاف من الأسد، يخاف من بعض الأشياء، هذا خوف طبيعي جبلة في الإنسان، وليس فيه إشكال. موسى عليه السلام خاف، قال الله عز وجل له لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، وقال لا تخف، فهذا خوف طبيعي وليس هذا الإشكال، بل العبد مفطور على هذا، قد يخاف من الأشياء المظلمة ونحو ذلك. إنما الخوف الذي هو عبادة كما قلنا قبل قليل هو خوف التعظيم والتذلل والافتقار، واعتقاد أن المخوف منه بيده الجلب والنفع والدافع والضر، هذا هو العبادة التي لا تصرف إلا لله. قال رحمه الله تعالى. وطبعا مثل هذا لا يخفى أن السلف رحمهم الله تعالى لهم أحوال مجيدة وأخبار جميلة في الخوف من الله سبحانه وتعالى، وقائدهم ومقدمهم في ذلك سيد الخائفين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال والدليل الرجاء، قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه عبادة أخرى وهي عبادة الرجاء، والرجاء هو أن يؤمل الإنسان في حصول شيء مرغوب أو السلامة من أمر مرهوب. فحينما تؤمل في نيل شيء فأنت ترجو، حينما تؤمل في النجاح فأنت ترجو النجاح، حينما تؤمل في مغفرة الله فأنت ترجو الله أن يغفر لك، حينما تؤمل في فلان أن يعطيك المال فأنت ترجو فلانا أن يرزقك. فالرجاء عبادة. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا علمت هذا فاعلم أن الرجاء إنما يكون محرما إذا رجوت مخلوقا أن ينفعك أو أن يدفع عنك في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كالذي يرجو من الولي أن يتسبب في رزقه وإعطائه الذرية، وكالذي يرجو من صاحب ذلك الضريح بأن يكون سببا في رزقه الذرية أو في رزقه المال أو في دفع المكروه أو تيسر الوظيفة أو الزواج أو غير ذلك. هذا شرك. لماذا؟ لأنه رجا غير الله رجاء أن ينبني عليه جلب نفع ودفع ضر، وهذا هو الشرك. فالرجاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، بأن ترجو الله أن يدفع عنك وأن يرزقك وييسر أمورك، وهذا هو الرجاء الذي يكون عبادة. لكن هنا نقول لا يخفى عليك أن الرجاء وتعليق القلب بالله لا يكون شيئا قلبيا فقط، بل لابد أن يتبعه عمل. فالذي جلس في بيته ويقول أنا أرجو من ربي أن يرزقني، وجالس في بيته ما يتحرك ولا يذهب إلى السوق ولا يجمع، هذا رجاء مذموم. الرجاء المحمود الذي يتبعه عمل في أمور الآخرة، الذي يرجو من الله أن يغفر له، هو الذي يبذل لذلك، هو الذي يتوب إلى الله وهكذا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل، الرجاء لا يصح إلا مع العمل. بقي أن نقول هما عبادتان، خوف ورجاء. المؤمن قلبه معلق بين خوف ربه ورجائه منه، فهو إذا عمل الطاعة رجا ربه أن يقبل منهم، إذا وقع في الذنب خاف من ربه أن يعاقبه، فهو معلق بين الرجاء والخوف، كالطير له جناحان لا يطير إلا بهذا وبهذا. وإذا دنا موته غلب الرجاء، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالرجاء العبد يقوم به لأنه يرجو ربه لما يعلم من ربه من التيسير والتدبير والقدرة على كل شيء، والعبد عند ظن عبده والرب عند ظن عبده به. في الحديث أن ذلك الرجل الأعرابي لما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، كان مريض، قال الأعرابي قلت طهور؟ لا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. شوف الرجاء أو شوف التفاؤل، تشاءم هنا. وما رجا ربه أن يشفيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، فمات من مرضه. لذلك لا بد أن ترجو ربك وأن تخاف منه وأن تجعل قلبك معلق بين الخوف والرجاء. فإذا رجوت ربك فافعل الأسباب وتوكل على الملك الوهاب. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.